وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. كان من المقرر التصدي والنظر بنحو مفصل لكلمات الأعلام وبالأخص المعاصرين والمرحوم الوالد، لكن لإصرار بعض الإخوة نحاول تلخيص المطالب لكي يكون البحث جامعا للكفاية وللإشارة بنحو مختصر إلى مطالب الأعلام. فإذا كنا بصدد بيان مطالب الأستاذ التبريزي، يقول الأستاذ التبريزي موردا على المحقق الآخوند أنه إذا استعمل اللفظ في معنى مجازا فهنا لا بد للمستعمل من نصب قرينة تدل على المجازية، ولا بد له أيضا من لحاظ العلاقة المصححة للاستعمال، يعني لاستعمال اللفظ المجازي الحقيقي في جهة من الجهات المجازية، لأنه لا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي لتصحيح الاستعمال. ولكن من بعد ما يتكرر الاستعمال، طبيعة الحال قرأنا فيما مضى على أن الوضع التعييني إذا تكرر واستعمل كثيرا في معنى جديد، كثرة الاستعمال قد تحدث جعلا ووضعا جديدا وحقيقة جديدة تسمى بالوضع التعيني. لتصحيح الاستعمال، ولكن من بعد ما يتكرر الاستعمال عليكم السلام، يصبح اللفظ لا يحتاج إلى قرينة ولحاظ العلاقة، بل بمجرد استعماله يدل على ذلك المعنى الجديد فإن الآخند رحمه الله في الحقيقة الشرعية يقول، هذا الكلام من الشيخ التبريزي على صاحب الكفاية الأخير، يقول إن الوضع التعييني في الحقيقة والمجاز إن شاء الله إذا وصلنا إليها، الآخند رحمه الله هناك يقول أن الوضع التعييني على نحوين، تارة يقول القائل وضعت كلمة كذا لكذا، وتارة بنفس الاستعمال يضع ويجعل الكلمة، كمن ولد له ولد فبدون مقدمة يجعل اسم ولده عليا. فيقول المحقق الآخر هناك على أنه لا مجازفة في القول إذا قلنا على أن الوضع الاستعمالي أيضا من باب الحقيقة. بعد تقريب هذا يأتي الأستاذ التبريزي فيورد عليه إشكالا، فيقول فإن الآخند نفسه في الحقيقة الشرعية يقول الوضع التعييني تارة يحصل بإنشاء اللفظ للمعنى بأن يقول الواضع وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، فهذا التخصيص تخصيص إنشائي بالقول، يعني بالقول بالجعد السعيني لاحظ الواضع معنى من المعاني ثم وضع له لفظا من الألفاظ فسمى هذا التخصيص تخصيصا إنشائيا، وتارة يحصل تخصيص اللفظ بالمعنى بواسطة الاستعمال. هذه كلمات لمن؟ للمحقق الآخوند. يقربها أولا الأستاذ التبريزي ثم يورد عليها، فنقول له الوضع التعييني يكون كذلك، فإن تعيين اللفظ للمعنى الشيخ التبريزي الأنبلي، فنقول له الوضع التعييني يكون كذلك، فإن تعيين اللفظ للمعنى تارة يحصل بنفس إنشاء التعيين، فيقول وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى، يلاحظ معنى من المعاني في ذهنه ثم يضع له لفظة خاصة، وتارة يكون بالاستعمال كمن ولد له ولد وسماه محمدا عليا وأمثال هذه الكلمات على. فبهذا الاستعمال يعين اللفظ للمعنى، يقول بدون سابقة ذهنية، الآخر في باب الحقيقة والمجاز، يقول بدون سابقة يلحظها اللاحظ ارتجالا، يقول سميت ولدي مثلا عليا، فبهذا الاستعمال يعين اللفظ للمعنى، فإذا هناك وضع تعييني استعمالي وهناك وضع تعييني غير استعمالي قولي. فيقول الآخر في ذات الباب لو ادعى شخص عليكم السلام أن الشارع المقدس ربما جعل الوضع بنحو الوضع الاستعمالي وأن هذا من الحقيقة الشرعية فإنه ليس بجزاف، فهنا نقول له، والكلام للأستاذ التبريزي، إن المستعمل ما دام محتاجا إلى لحاظ العلاقة ونصب القرينة لتعيين المراد يكون الاستعمال مجازيا، ولكن إذا وصل أمر الاستعمال إلى مرحلة لا يحتاج المستعمل معه إلى لحاظ العلاقة المجازية ولا إلى قرينة، وقصد من نفس اللفظ ذلك المعنى، يعني ارتجالا وبلا مقدمة قصد من نفس اللفظ ذلك المعنى فوضعه له، فنقول إذن أي مانع من أن نقول الوضع تخصيص اللفظ، أنت قلت تخصص مولولة إشكال عليما على المحقق الآخر، فنقول له ما المانع أن نقول الوضع تخصيص اللفظ بالمعنى، والتخصيص إما أن يحصل بالإنشاء القولي أو يحصل بالإنشاء الفعلي، والإنشاء الفعلي هو الوضع التعييني فأي محذور من هذا؟ فهذا أيضا يقول الأستاذ التبريزي من تخصيص اللفظ بالمعنى، غاية الأمر أنه حصل بواسطة كثرة الاستعمال المسبوق بالمعنى المجازي. فتارة يلحظ الإنسان معنى فيضع له لفظة معينة، وتارة يستعمل للمجازية ثم لكثرة الاستعمال يكون في الوقت تعيينا، وتارة يستعمل بلا مقدمة ارتجالا بنحو الوضع الاستعمالي. يعني صار كله من باب التخصيص، كله تخصيص سببه المجازية، وتخصيص سببه الفعل والإنشاء القولي، والفعل وتخصيص سببه الإنشاء الذي لاحظ فيه الشخص المعنى أولا ثم وضع لذلك المعنى. يعني أي محذور من القول بأن الوضع تخصيص، لكن التخصيص على نحوين: تخصيص إنشائي وتخصيص أيضا لكن بسبب المجازية، كما وأنك قلت أيها الشيخ في باب الجعل الاستعمالي أنه يكون من باب التخصيص، كذلك نقول لك الوضع التعيني أي مانع من أن يكون من بابنا من باب التخصيص. نعم، الفارق بينه وبين التخصيص الآخر أن هذا بسبب المجازية وذلك بدون سبب المجازية. الإيراد الثاني إشكال هذا على إشكال على أنك لماذا قلت اختصاص ولم تقل تخصيص، والحال أنك في باب الاستعمال قلت هناك تخصيص، فكذلك هنا فليكن من باب التخصيص وإن كان السبب هي المجازية. الإيراد الثاني فإذا قل كل منهما تعيني. فإذا قل شيخنا كل منهما تعيني، لكن السبب للتعييني على نحوين: تعييني نشأ من كثرة الاستعمال، تعييني نشأ من الوضع الاستعمالي، وتعييني نشأ من ملاحظة المعنى وجعل اللفظة له إنشاء. فقل إذن كلها من باب التعيين. الإيراد الثاني من الأستاذ التبريزي على المحقق الآخوند أن الآخوند يقول: حقيقة الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، فنقول له: ما المراد من هذا النحو من الاختصاص؟ إن أردت أن كثرة الاستعمال توجب الأنس بين اللفظ والمعنى إذا وصلت إلى حد الحقيقة، نقول: نعم، هذا الأنس يحصل في المقام، صحيح يحصل الأنس بين اللفظ والمعنى لكثرة الاستعمال، ولكن هذا الأنس لم يحصل من تعيين الواضع اللفظ للمعنى، بل هذا الأنس ما حصل من تعيين الواضع اللفظة للمعنى، بل إنما حصل من العلم بالوضع. العالمون بلغة خاصة بكثرة استعمالهم لكلمات تلك اللغة يصبح لديهم أنس بدون أن يتأملوا، ينتقلوا من باب تداعي المعاني، من باب سرعة الانتقال، ينتقلون إلى من؟ إلى معاني تلك اللغات، إلى معاني تلك اللغات. بل إنما فإذا الأنس ما حصل من وضع الواضع، حصل من من؟ من معرفة أبناء اللغة بارتباط تلك الكلمات بتلك المعاني، بل إنما حصل الأنس من العلم بالوضع، لأنه في بقية اللغات الوضع حاصل. في اللغة الفارسية، في اللغة الإنجليزية الوضع حاصل، لكن مع هذا مع كون الواضع بنظره لحصول الأنس جعل هكذا شيء وحققه، لكن ليس هناك من أنس حاصل إلى غير الواضع. ولكن لم يحصل لنا أي أنس، لم يحصل لنا أي أنس بين تلك الألفاظ ومعانيها لعدم علمنا بذلك الوقت. فإذا الأنس ليس مرتبطا بالوضع، وإنما هو مرتبط بمن؟ بمعرفة تلك اللغة واستعمالها. فإذا علة الأنسي العلم بالوضع لا نفس الوضع، فالوضع إذن لا بد وأن تكون حقيقة، فالوضع إذن لا بد أن تكون حقيقته أمر آخر، لأن هذا الارتباط حاصل، بل لأن هذا الارتباط حاصل من العلم بالوضع لا من نفس وضع الكلمات لمعانيها. وأما وإن كان المراد، والكلمات لا ننسى للأستاذ سبيل، وإن كان المراد من نحو الاختصاص الذي عبر به الآخون غير الأنس، غير أنس الأذهان بتلك الألفاظ لتلك المعاني، فنقول له لا نتعطل بين اللفظ والمعنى ارتباطا تكوينيا. إن كان مرادك هناك أنس آخر غير هذا، وهو تلك الاختصاصات الحاصلة بين اللفظ والمعنى، اختصاصات ذاتية ليست مجهولة، أنس حاصل لكنه لم يحصل لجعل الكلمة لمعناها، وإنما حصل لمعرفة أبناء اللغة لتلك اللغة. فإذا يعلم أن حقيقة الوصف هي تعيين اللفظ، فإذا هاي كلمة له أيضا، فإذا يعلم أن حقيقة الوضع هي تعيين اللفظ بأزاء المعنى، وإن الوضع التعييني والتعيني هو نفس الوضع التعييني. ويدعي الأستاذ السبريزي وأن الوضع التعييني والتعيني هو نفس الوضع التعييني. غاية الأمر، غاية الأمر، الوضع التعييني هو التعييني القولي، والوضع التعييني هو التعييني الفعلي، يعني من فعلي ومن جري وعاء الناس على لغة حصله. فإذا كل منهما تعييني، لكن ذاك تعيين لإنشاء، وهذا تعيين نشأ من من؟ نشأ من من؟ نشأ من فعل ومن عمل واستمرار للغة. فالأسباب مختلفة وليس الوضع مختلف. هذا سببه الإنشاء، وهذاك سببه شنو؟ كثرة الاستعمال. واضحة؟ وأكرر العبارة فأقول كنت بصدد التفصيل الأكثر لنظريات الأعلام، لكن لإصرار بعض الإخوان نحاول الاختصار، لا الإعراض عن نظرياتهم، نحاول الاختصار بكلمات الأعلام والإطالة الأكثر في من في نفس الكتاب استجابة لرغبة الإخوان. الثالث، وهنا وصلنا للكتاب، صحة استعمال اللفظ. الثالث، صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع أو بالطبع. تارة الكلمة تستعمل فيما وضعت له، حتى سواء كان الوضع بنحو تعييني أو كان بنحو تعيني أو كان بنحو استعمالي، على كل، تارة الكلمة تستعمل فيما وضعت له. الواضع لاحظ الجفن الرطب السيالة فوضع له باللغة العربية كلمة الماء. استعمال كلمة الماء في اللغة العربية للجسم الرطب السيال هذا استعمال فيما وضع له، فهو استعمال حقيقي. واضح العبارة؟ فهو استعمال حقيقي، وكذا استعمال الحديد في الجسم المعين، وكذا استعمال الآجر في الجسم المعين، وكذا وكذا وكذا. كل لفظة استعملت في التي وضعها الواضع لذلك المعنى كان الاستعمال كان من باب استعمال الشيء في واقعه فيما وضع له، في يكون الاستعمال حقيقيا. ولكن لا ننسى أن الاستعمال أعم من الحقيقة والوضع. الوضع والحقيقة هي التي وضعها الواضع لتلك المعاني، لكن الاستعمال قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. الآن نريد أن نعرف ما هو المجوز لاستعمال كلمة وضعت في شيء ككلمة الأسد التي وضعت في ذلك الحيوان المعين المفترس. ما هو المسوغ والمجوز لاستعمال الكلمات التي وضعت لمعنى من المعاني في معان أخرى المعبر عنه بالاستعمال المجازي؟ هل اشتراط الواضعين هو المجوز؟ يعني فيما جوزه الواضع، هذا التوجه، يعني فيما جوزه الواضع يجوز أن نستعمل استعمالا مجازيا، وفيما منعنا لا يجوز، فيكون اشتراطا خاصا بأن يقول الواضع مثلا: وضعت كلمة الأسد للحيوان المفترس، وهذا يكون استعمالا حقيقيا. ثم يقول لنا: وجوزت لكم أن تستعملوا هذه الكلمة في من؟ في الرجل الشجاع مثلا، وفي كذا مثلا، ومنعتكم من استعمالها في كذا وكذا. هل صحة الاستعمال المجازي تستند إلى اشتراط الواضعين، أو تستند إلى العلاقات التي ذكرت في كتب المعاني والبيان؟ علاقة الأول، علاقة المشاركة، علاقة الكل والجزء، علاقة الجزء والكل، وعلاقات التي ذكرها حسب الظاهر فوق 20 علاقة تنقل في مصححية استعمال لفظة في غير ما وضعت له. فهل نحتاج لصحة الاستعمال المجازي إلى تلك العلاقات التي ذكرت بين الحقيقة والمجاز؟ كما قالوا صحة استعمال الجزء والكل أن يكون الجزء قواميا كالرقبة، تستعمل ويراد منها الإنسان، تستعمل ويراد منها الشيء بما بكله وبتمامه، وصل له؟ فتقول رقبة وأنت تقصد إنسان، اعتق رقبة، يقينا لا يراد عتق الرقبة كعتق جزء من بدن الإنسان، وإنما يراد منها عتق الإنسان. لكن قالوا لما كان الجزء ها هنا قواميا كالرأس، وكذا رأس غنم كالرأس، فقالوا إذا كان الجزء قواميا صح استعمال اللفظة في من؟ استعمال الجزء في الكل، استعمال الرأس في الكل، استعمال الرقبة في الكل، وإلا فلا. يقول المصنف، وقد حسب الظاهر أيده الكثير من المتقدمين والمتأخرين على ذلك، أن صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له الذي نعبر عنه بالاستعمال المجازي، هذا لم يستند إلى شرط من الواضع، ولم يستند إلى من؟ ولم يستند إلى العلائق المجازية، بل إنما يستند إلى الذوق السليم، فكل ما يؤيده الذوق السليم جاز الاستعمال، وكل ما يمنعه الذوق السليم لا يجوز الاستعمال. فمثلا الذوق السليم يجوز أن نستعمل كلمة الأسد التي وضعت الحيوان المفترس حقيقة، أن نستعملها في من؟ في الرجل الشجاع. فإذا طرحت هذه الكلمة وأطلقت على الرجل الشجاع لا يأباها أحد، لا يأباها ذو ذوق سليم وطبع سليم. لكن لو استعملنا كلمة الأسد في إنسان كثير الشعر في وجهه أو في رأسه، الذوق السليم لا يستذوق مثل هذه الكلمة. لو استعملنا هذه الكلمة في إنسان له بخرة في فمه، الذوق السليم لا يستحسنه، لأن الصفة البارزة في الأسد هي الشجاعة، لا كثرة الشعر ولا بخرة الفم. فإذا كانت الصفة البارزة في الأسد هي الشجاعة، الذوق السليم يجوز لنا أن نستعمل الكلمة في الرجل الشجاع. وكذلك الثعلب صفته البارزة المكر. فلذا لو أطلقنا كلمة ثعلب على رجل ماكر لكان الاستعمال صحيحا مجازيا متلولة. وهكذا نرى إطلاق كلمة الجبلي على الرجل العظيم الثابت متلولة، وأمثال هذه الأمور نقرأها العرف العام. أحسنتم. شو شيخنا سيدنا في بعض الموارد أهل الخبرة هو العرف العام لا أهل فن معين، استعمال الأمور، استعمال اللغات والكثير من المسائل يقاسم العرف العام، يعني العرف العام بما هو عرف عام سليم على فطرته وعلى مبادئه العقلائية، إذا أيد شيئا كان معتبرا وإذا رده كان مردودا. سيدنا أبو سعود، تفننات الأدب هذه ترجع إلى أهل الخبرة، تفننات الأدب هذه ترجع إلى أهل الخبرة. واحد متفنن في علم البديع، واحد متفنن في علم البلاغة، واحد متفنن في كذا، واحد متفنن في النحو، واحد متفنن في الصرف، واحد متفنن في الجميع. لكن الذوق هذا فطري لكل أحد، تراه لم يقرأ ولم يكتب لكن يستعمل استعمالات مجازية، تراه بفطرته يقول ويمدح زيد فيقول إنه جبل وشلولة، تراه بفطرته يقول إن فلان ثعلب. هذه الأمور لم ترجع إلى تفننات خاصة، فنتكلم لا عن الجهة بما لها من التفنن. الثالث صحة استعمال اللفظ، يعني من الجائز والصحيح أن نستعمل اللفظ الذي وضع لمعنى من المعاني بواسطة الواضعين، صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، فيما يناسب ما وضع له. اللفظ وضع لمن؟ اللفظ الأسدي وضع للحيوان المفترس، لكن فيما يناسب استعملناه في الرجل الشجاع. صحة استعمال اللفظ فيما يناسب، ما يناسب من؟ يناسب ما وضع له، ما وضع له هو المعنى الحقيقي، ما يناسب ما وضع له هو المعنى المجازي. واضح العبارة؟ صحة استعمال اللفظ كذا، هل هي هذه الصحة بالوضع أو بالطبع؟ يعني هل هي هذه الواضع وضع الكلمات على نحوين، كلمات بنحو حقيقي وكلمات بنحو مجازي، أو لا ليست بالوضع، ليست بوضع واشتراطات معينة، بل بالطبع. فماذا نقول؟ نقول لا بالطبع، يعني ما جوزه الطبع والذوق السليم فهو جائز، وما منعه فهو ممنوع، بل وجهان، إذا قيل وجهان يعني في عالم الإمكان، وإذا قيل قولان يعني اختار هناك بعض الأعلام هذا واختار بعض الأعلام ذاك، فكلمة الوجه يعني هذا يمكن وهذا يمكن في المقام، ثم نأتي ونحقق الأمر. وإذا قيل بل قولان يعني لا، هناك مسالك للعلماء اختار كل منهم مسلكا من المسالك، بل قولان أظهرهما أظهر القولين أنها، الضمير يرجع إلى صحة استعمال اللفظ، أظهرها أظهرهما أنها أي صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له بالطبع أي بحسب الذوق السليم. أي دليل على هذا؟ ألك الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نقول بلي صحيح، لكن مو كل الأدلة هي أدلة حكمية يقام عليها براهين الصديقين وأمثال الأدلة بما تناسب ذلك الشيء. ما هو الذي يناسبها هنا؟ قال بشهادة الوجدان، أمور وجدانية، أمور فطرية، نرى العقلاء، نرى العرفة يستعمل في بورد إذا رآه سليما، ويمنع في بورد آخر إذا رآه غير سليم. بل بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، يعني فيما ناسب الطبع، فيما يناسب ما وضع له، بحسن الاستعمال فيه أي فيما يناسب ما وضع له، ولو واو وصلية ولو منع، ولو مع منع الواضع عنه، يعني حتى ولو قال الواضع لا أجوز ذلك. العرف يرى استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع صحيحا، لكن جاء الواضع وقال أنا لا أرضى بهذا، يقول منع أو لم يمنع، إذا جوزه الوضع، إذا جوزه الطبع السليم يكون صحيحا. حتى لو ماذا الواضع بسبب سيدنا الواضع قال جعلت كلمة الماء إلى الجسم الرطب السيال، وجعلت كلمة الأسد إلى من؟ إلى الحيوان المفترس، وأمنعكم أن تستعملوا هذه الكلمات في الفيض الإلهي كما يستعمل العرفاء الماء في الفيض الإلهي والرحمة الإلهية، ويستعمل الناس كلمة السبع في من والأسد في الرجل الشجاع. نقول له منعته أو لم تمنع، ما دام الأمر مستذوقا لطيفا نستعمل نحن. بل ولو مع منع الواضع عنه، واضح المسألة؟ وباستهجان الاستعمال، يعني وأنه يكون مستهجنا غير لطيف، وباستهجان الاستعمال لللفظ فيما لا يناسبه أي لا يناسب الوضع بحسب الذوق السليم، زين لا يناسبه يعني لا يناسب، يعني لا يناسب الاستعمال ما كان في نوع بمعرفه العبارة، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه أي لا يناسب الوضع بحسب ذلك الذوق السليم. الوضع ما يناسب الذوق السليم، الكلمة موضوعة، أرجى التوجه، الكلمة موضوعة لجهة لكن الذوق السليم لا يتناسب معها. إذا أردنا أن نستعمل الواضع جوز لنا من باب الفرض والتقدير، الواضع جوز لنا أن نستعمله، أن نستعمل هذه الكلمة في كذا شيء مجازا، لكن الذوق السليم يراه مستهجنا، فنقول إذا رأى الذوق السليم الشيء مستهجنا كان شنو ممنوعا، ولو أجاز ذلك الواضع على الفرض والتقدير. ووصية مرة ثانية، ولو مع ترخيصه أي الواضع، ولو مع ترخيصه أي الواضع، لو قال لنا الواضع أنا وضعت كلمة الأسد للحيوان المفترس وأمنعكم من استعمالها في الرجل الشجاع وإنما أجوز لكم استعمال هذه الكلمة في من كان كف اللحيتي. يقول أجزت أو لم تجز، ومنعت أو لم تمنع، ولو مع ترخيصه، ولا معنى لصحته، لصحة استعمال اللفظ فيما لم يوضع له إلا حسنه، إلا حسنه بحسب الطبع والذوق، إلا حسنه بحسب من؟ بحسب الطبع، الطبع هو الذوق السليم. والظاهر الآن هذا التوجه استعمال اللفظ في نوعه، استعمال اللفظ في صنفه، استعمال اللفظ في مثله، استعمال اللفظ في شخصه. هذه الاستعمالات هل استعملت مع حفظ العلاقة المجازية كالكل والجوز، كالجزء والكل، كالأولي، كالمشارفة، كما شاكلها من العلائق المجازية الأخرى، أو لا استعملت لأنها تتطابق مع الذوق السليم؟ يقول حسب الظاهر أنها استعملت لأنها تتطابق مع من؟ مع الذوق السليم. ولذا قال والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه، يعني نستعمل لفظة في نوعها، نستعمل كذا إلى آخره، في نوع، بيان النوع سيأتي، بيان المثل سيأتي، إن صحة استعمال اللفظ في نوعه، في نوع ذلك اللفظ أو مثله من قبيله، يعني من قبيل ما يحسنه الطبع، من قبيله أي من قبيل ما يحسنه الطبع. فلما حسن الطبع استعمال اللفظ في نوعه، استعمال اللفظ في مثله، جوزنا ذلك لا لوجود العلاقات المجازية وعدمها، بل من قبيله كما يأتي الإشارة إلى تفصيله، إلى تفصيل من؟ إلى تفصيل استعمال اللفظ في نوعه وفي مثله. كل استعمال كان طبقا لما وضعه الواضع يكون حقيقيا، كل استعمال يكون على طبق ما وضعه الواضع يكون حقيقيا، كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس، والماء في الجسم الرطب السيال، وهلم جرة. وكل استعمال كان لتحسين الذوق لمناسبة، كان لتحسين الذوق السليم لمناسبة، يكون الاستعمال مجازيا. فإن قلت على هذا تصبح الاستعمالات المجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقية، حسب الظاهر هذا غير أنه في أغلب اللغات في العالم الاستعمالات المجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقية، لكن الحقيقة لها علائم كما ستأتي، تبادر أمثال على كل ما أتكلمت. ولهذا قالوا أن كتب القواميس، كتب اللغات لا تدل على الحقيقة، تدل على صحة الاستعمال، وصحة الاستعمال قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. فلذا من استدل لإثبات كلمة أنها حقيقة بكتب اللغات ما اعتبره الإعلام، وقالوا هذا لا يدل إلا على الاستعمال، أما كون الكلمة كانت موضوعة لهذا الشيء فكلا، إلا أن تكون متبادرا إليها، فما تبادر إلى الذهن أولا وبالذات كان حقيقة، وما جاء في المكتبة على كل سيأتي يكون مجازا. ليس هناك من دليل يدل على أن القوانين اللغوية اختصت بتعيين الوضع الحقيقي، والذي يفيدنا في المقام هي الظواهر، كانت حقيقية أو كانت مجازية. ظاهر هذا اللفظ ما هو؟ هذا الذي يفيدنا نحن في الكتاب والسنة، أن هذا اللفظ ما هو ظهوره وما هي دلالاته، هذا الذي يبحث عنه في الغالب. أما كونه مجازا أو كونه حقيقة قد يكون مفيدا في بعض الأحيان، لكن القوام على اليمن على ما يفهم من الكلمة من ظهورات الألفاظ. بل إن كان هناك فقيه استفاد شيء وكان هذه الاستفادة مختصة به، وبعدما رأى المخالفة العامة أيضا هو مصر على ذلك الشيء لأنه يتبادر إليه، يكون حجة بالنسبة إليه، وحجة بالنسبة إلى من؟ إلى مقلديه. الرابع، لا شبهة في صحة أطلاق اللفظ. أكررها دوس. والظاهر أن صحة استعمال اللفظ أرجوك. يقول اللفظ نراه يستعمل في نوعه، هذا مو حقيقة. استعمال لفظة في نوعها، في صنفها، في شخصها، في مثلها، هذا ليس من باب الحقيقة، هو إذا مجاز. ما الذي صححه؟ صححته العلائق المجازية، صححته مجوزات الواضعين، أو صححته استحسان، أو صححه الاستحسان والذوق. يقول حسب الظاهر المصحح لمثل هذه الاستعمالات أيضا هو الذوق السليم، من قبيله يعني من قبيل ما يحسنه الذوق السليم. أقرأ العبارة. والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه واحد، أو مثله اثنين، وسيأتي في صنفه ثلاثة، في شخصه فيه كلام نصل إليه بل أو مثله من قبيله يعني من قبيل ما يحسنه الطبع أيضا، يعني هذا يعني هذه الصحة من أي باب؟ أحسنتم، من باب الطبع إلى الوضع. من قبيله يعني من قبيل ما يحسنه الطبع، بل كما سيأتي أو ستأتي الإشارة إليه إلى كما الإشارة إلى تفصيله، إلى تفصيل استعمال النوع والكذا وكذا. وين يأتي تفصيله؟ الآن جاء بلا فاصلة، وفى بالعهد بسرعة. الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ، نطلق لفظة في بعض الأحيان، وإرادة نوعه، نوع اللفظ، وإرادة نوع اللفظ به باللفظ، به باللفظ. شيخنا الأجل اضرب لنا مثال، قال كما إذا قيل ضرب، هذا مثال للنوع، كما إذا قيل ضرب مثلا، هذه مثلا ما نغرض بها غير، كما إذا قيل ضرب فعل ماض، ضرب مبتدا، فعل خبر، فعل مضاف ماض أو فعل ماض، يصير مضاف مضاف إليه. أولا نتكلم عن هذه الكلمة، عن هذه الجملة، بغض النظر عن من، عن الإيراد الذي يرد عليها أو إيراد نحو نحط عليه. ضرب مثلولة، هاي كلمة ضرب استعملت في من؟ في نوعها. من هو النوع؟ عرض توجه، من هو النوع لضربه؟ كل ما كان من الأفعال الماضوية على هيئة فعله فهو نوعها، فضرب، أكل، شرب إلى آخره. إحنا نعدد كل الأفعال اللي على هذا الوزن، هذه كلها من من؟ هذه كلها من نوع، من نوع ضربه. فاستعملت كلمة ضربه وأريد منها لا خصوصية شخص ضربه، وإنما أريد منها نوع ضربه وهو الفعل الماضي، سواء كان الفعل الماضي، سواء كان الفعل الماضي صدر مني أو منك، صدر ممن وجد قبل 1000 سنة أو قبل 2000، أو صدر من أي إنسان، صدر هذا الفعل الماضي على وزن ضربه على وزن فعله بنحو ضربه أو أكله أو شربه أو ما أمثال هذه الأمور. فإذا أطلقت كلمة ضربه، وما أريد منها لا الشخص ولا المثل لكي تكون مثلا لضربة أخرى، ولا أريد منها أصلا كما سيأتي، وإن أريد منها النوع، يعني طبيعة الفعل الماضي بهيئته الخاصة وكلولة. إذا لم نعمم ونقول طبيعة الفعل الماضي بما هو فعل الماضي وكلولة، فها هنا أطلقت الكلمة وأريد منها النوع. لكن أرجو التوجه، أورد البعض وقلنا دائما أن الإشكالات على الأمثلة ليست من ديدن الأعلام، وإنما ينبهون لمن توجيها للطلاب، فلا يريد المشكل أن يقول أخطأ المحقق الآخر وأريد أن أورد عليه إرادة، هذه ليست من الإرادة. مثلنا مثال قد لا يحتمي به المتكلم ويأتي بمثال لا ينطبق، لكن ينبهون حتى لا تجري الأمثل على هذا القبيل. فإذا نقول لو قال ضربه مثل ضربه لفظ أو كلمة لكان أولى، لأن ضربه لفظة أو ليست بلفظة، فاستعملت وأريد منها اللفظ أو استعملت وأريد منها الكلمة، والكلمة تكون في النوع لهذه الكلمة الخاصة وهي ضربة. فنكون قد استعملنا أمرا ينطبق على مقامنا على موردنا، فقلنا ضربة مثل من؟ مثل ضربة كلمة، فجئنا بضربة وأردنا منها شنو؟ جئنا بضربة وأردنا منها الكلمة بما هي كلمة، أردنا منها اللفظ بما هو لفظ، فصار مثالنا منطبقا على ما نقول، لكن في مقامنا لا ينطبق. أتمل إشكال الإعلام، لكن في مقامنا لا ينطبق. لماذا لا ينطبق؟ ضربه، هاي كلمة ضربه، احنا شو نريد نتوجه؟ نريد نجيب لنا مثال وهو فعل ماضي لكي يكون علما يراد منه الفعل الماضي النوعي. وشلونه؟ نريد أن نأتي بكلمة ضربه بنحو كونها فعلا لكي تكون مثالا علما لنوع ضربه وهو الفعل الماضي أو الفعل الماضي بهيئته الخاصة على وزن فعله. مثلنا نأتي في مقامنا هذا، ضربة مبتدا لا مبتدا، قصد لفظها ولم يقصد معناها، فكانت مبتدا، والمبتدا اسم، فشيخنا جئت باسم وجعلته مثال لمن للفعل الماضي، وهذا من باب عدم انطباق المثال على من؟ على المراد. هكذا أوردوا على المحقق الأخن. قل شيخنا بأولى من هيك مناقشات، قل شيخنا يا ليتهم ما أدخلوا مثل هذه الأمور في الأصول وصيروا الأصول بمسافة أقرب، وإلا هذه الكلمات أي دخل لها؟ وهل كان الأقدمون حينما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من جلالة قدرهم كانوا يقرؤون مثل هذه الكلمات؟ كما إذا قيل، على كل مباحثنا تحتاج إلى نحو من التنقيح، كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض أو فعل ماض، احنا نسوي مضاف مضاف، هم مو يسوون شيء شيخنا، هم ما يسوون سيدنا، هم شو يسوون؟ هي يسوون مبتدا وخبر ومضاف مضاف إليه. فعرفوها في الشروط على أنه ضرب قصد لفظها لا معناها، فكانت مبتدا مرفوع ولو بحكم المرفوع، مثلنا. ثم فعل سوى خبر، بعد مو فعل، ثم فعل سوى خبر، فعل أضافه صار مضاف مضاف إليه، فقالوا مبتدا خبر، ومبتدا وخبر ما ينطبق على مقامنا، احنا بنقرأ كما قرأوا. كما إذا قيل ضرب كذا كذا في المرء أو صنفه أو صنفه كما إذا قيل زيدون زيدون في ضرب زيدون فاعل في ضرب زيدون فاعل إذا لم يقصد به أي بلفظ زيد إذا لم يقصد به أي بلفظ زيد شخص القول يعني إذا ما قصدت من كلمة زيد هنا هي الشخص كلمة زيد وإنما أردت أن تجعل زيد المن وإنما أن تجعل زيد مثال للفاعل أحسنتم يعني جعلت هذه الكلمة مثالا المن مثالا المن مثال للفاعلية فقلت كل ما يقع بعد الضرب يكون فاعلا فالزيد ليس ثقيل وإنما أريد منه السراية المن إلى كل فاعل أحسن أرجو كما إذا قيل زيدون هاي زيدون الأولية ليست محط كلامنا أرجو توجه زيدون الأولى ليست محطة كلامنا وإلا لكان الإشكال على الآخر في المثال الثاني كالمثال الأول زيدون مبتدا وكلامنا عن الفاعل وليس عن المبتدا ولذا إذن كما إذا قيل زيدون لا غرض لنا في زيد الأولى زيدون في ضرب زيد فاعل هنا كلامنا في ضرب زيد فاعل لكن متى يكون زيد للفعل بما هو فعل قال إذا لم يقصد به أي بزيد بلفظ زيد شخص قولي يعني إذا ما قصدت به شنو إذا ما قصدت به الشخص المعين الخاص وإذا قصدت به الشخص المعين الخاص كان من شخصه وإذا كان من شخصه عليه إشكالات تترد أرجو التوجه قبل تتمة البحث أقرأ الأمثلة الأخرى حتى إذا جئنا يكون الأمر سهلا للمستقبل استعمال اللفظ وإرادة نوعه مثل ما قلنا كضرب فعل ماضي إلى آخره فهذه جملة اسمية والمراد من ضرب جميع ما يقع من الضرب على وزن فعل من قتل ونصر وأكل فأريد من شخصي كلمة ضرب جميع أنحاء الضرب فأريد من لفظي ضرب نوع الضرب موشلولة هذا تقدم الثاني كان شنو الصنف مولولة استعمال الكلمة في الصنف الداخل الصنف كلي داخل تحت كلي آخر موشلولة الإنسانية نوع وكون الإنسان عربيا فارسيا كرديا هذه أصناف استعمال الكلمة في الصنف الداخل تحت النوعي بمعنى استعمال اللفظ في صنفه كزيد في ضرب زيد فاعل فنقول ليس المراد شخص زيد مثلا لو أردنا شخص زيد لما كان في صنفه بل كان في شخصه بل كل ما وقع من لفظ زيد بعد ضرب فاعل ايش مراد نحن هنا شو نريد نسوي كل ما وقع بعد الفعل يكون مثالا المن للفاعلية بل كل ما وقع من لفظ زيد بعد ضربه فاعل فهنا استعملت كلمة زيد في صنف زيد فإذا المراد من كلمة زيد كل اسم أرجو التوجه كل اسم وقع بعد كلمة فعله كل اسم وقع بعد كلمة فعله وقام به الفعل وقام الفعل قائم بمن بالفاعل فهنا أريد من زيد الصنف ولم يرد منه جميع الأسماء بل الاسم الواقع بعد فعله إذا لم يقصد شخصه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.